يا شيخ ثلاث اشهر في السبعه الاولى يوفقنا الله الكثير لانه كان ربع يفوز بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى ورحمنا والمسلمين أجمعين. آمين. باب السلام إلى أن قال. واختلف أهل العلم فيما لو أسلم في شيء حالا فأجازه بعضهم وهو قول عطاء. أجازه بعضهم وهو قول عطاء. عطاء بن رباح عالم واهل مكة في زمان التابعين. نعم. وإليه ذهب الشافعي وقال إذا أجازه النبي صلى الله عليه وسلم مضمونا إلى أجل كان حلا أجوزا. كيف سيدي؟ وقال إذا أجازه النبي صلى الله عليه وسلم مضمونا إلى أجل كان حلا أجوزا. ومن الغرر والحطر أبعدا. وذهب جماعة إلى أنه لا يجوز إلا مؤجلا. يعني على أن السلم يعني مثل ما وصف أن السلم هو أن الإنسان يسلم ثمن الشيء الذي يريده في مجلس الإيه في مجلس المتبايعين. يقول له أسلمتك 100 ريال أو 1000 ريال بأن تأتيني في شهر رمضان بتمر من كذا أو كذا. يوصفه بتمر المدينة أو بتمر العراق أو بكذا الذي يكون لونه كذا وكذا إلى آخره. فيكون الثمن مقدم والشيء السلعة التي يأتي بها متأخرة. هذا يسمى سلفا ويسمى إيه سلما. وأما البيع لا، هو بيع حال بحال إلا أن يكون الثمن دينا. نعم. لكن الذي يكون إلى أجل يسمى سلف. نعم. إذا كان المبيع إلى أجل. نعم. كما أن الرسول عليه السلام لما قدم إلى أهل المدينة وجدهم يتسلفون يسلفون في التمر إلى آخره. فقال شرط فعلمهم بأن يسلفون في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. نعم. طيب. وهو قول مالك وأصحاب الرأي. يعني على أنه يجوز السلم في شيء حال بشرط الوصف وبشرط أن يكون كذلك إيه كما قال الشافعي أن يكون موصوفا وأن يكون إيه، لأنه إذا كان موصوفا كان مضمونا أحسن. نعم. طيب. لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر العجلة كما ذكر الكيل والوزن. نعم. ثم قال إيه بكيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم صلوات الله وسلامه عليه. نعم. ثم ذكر الكيل والوزن على وجه الشرط كذلك ذكر الأجل. وعند الشافعي ليس ذكر الأجل في الحديث على وجه الشرط، بل المراد منه إذا ذكر الأجل يجب أن يكون معلوما. وكذلك ذكر الكيل والوزن ليس على وجه الشرط، فإن السلم جائز فيما ليس بمكيل ولا موزون مثل الثياب والحشاب ونحوها. ولو كان على وجه الشرط لما جاز السلم إلا في المكيل أو الموزون. يعني يقول الشافعي على أن المسلم فيه يجوز أن يكون مكيلا أو يكون موزونا أو يكون غير ذلك، بأن كان ثيابا. أسلمت إليك هذا المبلغ 1000 ريال بأن تأتيني بأحاريم من أحاريم مصر أو مثلا بثياب من ثياب باكستان، فهذا لا يقال ولا يوزن ويسمى كذلك إيه سلما، وإنما هو من باب الوصف. نعم. طيب. ومعنى الحديث أنه لو أسلم فيما يكال أو يوزن يجب بيان القيل أو الوزن وكذا الأجل. قال الإمام رحمه الله وإذا ذكر الأجل معلوما يلزم وكذلك لو باع شيئا بثمن مؤجل يلزم الأجل حتى لا تجوز المطالبة به قبل المحل. إيه قبل المحل؟ قبل أن يحل يعني. قبل المحل يعني قبل أن يحل الأجل. قبل أن يحل الأجل. لو قال له في رمضان وجاء في شعبان قال لي يا شيخ ليه ما جبت للشيء؟ قال له يا شيخ أنت نحن اشترطنا على نحن قلنا على أنه في رمضان، كيف تطالبني الآن؟ نعم. وأما القرض فاختلفوا في لزوم الأجل فيه، فذهب قوم إلى أنه لا يلزم وهو قول الشافعي، وذهب جماعة إلى لزومه وهو قول عطاء وعمر بن دينار، وبه قال مالك. وإذا أسلم في شيء لا يجوز الاستبدال عن المسلم فيه قبل القبض. وجوز مالك في غير الطعام الاستبدال إذا قبض قبل أن يتفرقا، فإن تبرأ المسلم إليه بأجود مما وصف أو رضي المسلم بالأردئ والنوع واحد فجائز بالاتفاق. إذا رضي هو أسلم إليه بأن يأتي بشيء من النمرة الأولى فأتاه من النمرة الثانية، فإن رضي المسلم الذي أسلم الثمن رضي بهذا الرديء فمن باب الرضا له. ولو امتنع وقال لا أنا أريد الشيء الذي قلته نمرة واحد فيلزم المسلم إليه أن يأتي به، لكن إذا رضي به يكفي. كذلك إذا رضي المسلم إليه بالثمن بأقل يجوز كذلك. نعم. طيب إذا رضي يرجع إلى الرضا. نعم. باب التسعير. قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الفضل الخرقي قال حدثنا أبو الحسن التيسفوني قال حدثنا عبد الله بن عمرو الجوهري قال حدثنا أحمد بن علي القشميهني قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا العلاء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال سعر لنا يا رسول الله. سعر لنا يعني اجعل كل شيء بثمن معلوم. ثمن معلوم يعني قل هذا يعني أرسل مرسولك أو أرسل من تريد إلى السوق ويقول الشيء الفلاني يباع ب5 ريال والشيء الفلاني يبيع ب10 ريال والشيء كذا ب4 ريال والشيء كذا ب4 ريال. طلب منه أن يسعر كأنه رأى بعض الناس هذا يبيع ب5 وهذا يبيع ب6 وهذا يبيع ب7. طيب ما أجاب الرسول عليه السلام؟ قال إن الله هو المسعر. قال إنما يرفع الله ويخفض. إني لأرجو أن ألقى الله وليس لأحد عندي مظلمة. مظلمة نعم، يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحب التسعير. دع الناس يبيعون إذا تراضوا بينهم، فما يفعل من التسعير هذا من باب اجتهاد الحاكم. أما من جهة الرسول ما سعر الأشياء. دع الناس يبيعوا بعضهم على بعض، واحد يبيع ب4 واحد يبيع ب5، دع الناس في غفلاتهم يبيعوا بعضهم على بعض، يرزق الله من يشاء. نعم. ولذلك الرسول قال عليه السلام نعم إني لأرجو أن ألقى الله، يعني ألقى الله وأنا ليس في عنقي مظلمة. ربما أن يسعر على ذلك الشخص وذلك الشخص يسعر عليه ب4، ربما هو يكلفه أكثر من أربع. نعم. وقال له آخر سعر قال أدعو الله. باب الاحتكار. قال أدعو الله. إيش فعله؟ قال له آخر سعر قال أدعو الله. نعم. باب الاحتكار. قال أخبرنا ابن عبد القاهر قال أخبرنا عبد الغافر ابن محمد قال حدثنا محمد بن عيسى الجلودي قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن سفيان قال حدثنا مسلم بن الحجاج قال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا سليمان يعني ابن بلال أن يحيى وهو ابن سعيد قال كان سعيد بن مسيب يحدث أن معمرا قال قال رسول الله يحدثنا أن معمرا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احتقر فهو خاطئ فقيل لسعيد من احتقر فهو خاطئ فقيل لسعيد فإنك تحتقر قال سعيد إن معمرا الذي كان يحدث هذا الحديث كان يحتقر هذا حديث صحيح ومعمر هو معمر بن عبد الله ابن نضلة وأبوه أبو معمر أحد بني أدي ابن كعب قال الإمام رحمه الله اختلف أهل العلم في الاحتكار قال الإمام يعني صاحب الكتاب وهو الشيخ البغوي رحمه الله تعالى روي عن عمر أنه قال لا حقرة في سوقنا لا يعمد رجال بأيديهم فضول من أذهاب إلى رزق من رزق الله نزل بساحتنا فيحتكرونه علينا ولكن أيما جالب جلب على عموده على عمود كبده في الشدة والصيف فليبئ كيف شاء الله وليمسك كيف شاء الله وروي عن أصحاب يعني سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه نهاهم عن الاحتكار ولم ينهوا ولم يتطرق إلى التسعير ما اعترق إلى التسعير قال واسأل الإنسان لا يحتكر إيش معنى الاحتكار الاحتكار يعني أن الإنسان يشتري البضاعة من السوق يجمعها من السوق يجعلها في المخزن إلى أن يصير الناس في يطلبون شيء يحتكروا حتى يصير عليه طلب فيخرجوا فيبيعوا بأعلى قيمة وهذا هو الاحتكار المنهي عنه لأنك تحتكر على الناس أكلهم وشربهم لأجل أن تبيعهم بالغلا حتى يصير في السوق قليل فأنت بعد ذلك تخرجه وتبيع الذي أخذته بخمسة تبيعه بثمانية تبيعه بعشرة هذا الاحتكار الذي لا يجوز وأما الاحتكار الذي أنت تجعله في البيت تشتري طعام السنة كلها لأن الرسول عليه السلام اشترى طعام السنة كلها لأهله إنسان قد يكون إنسان يأتيه في زمان فلوس فهو يشتري طعام السنة شهر شهرين ثلاثة أشهر أربعة أشهر يشتريه لأهله لا يريد أن يبيعه فهذا جائز لأن الرسول عليه السلام قد اشترى لأهله كان يشتري من السنة للسنة ولكن لا يبقى عنده عليه السلام هل يبقى عنده؟ لا بل إذا جاءهم أحد يعني أعطوه من الشيء الذي هم يريدون أكله في السنة يعطونه ربما يمر عليهم الشهر والشهران وهم لم يكن عندهم شيء مثل ما دوي السيدة عائشة نعم الشهر والشهران ولم يوقد والشهر الثالث ولم يوقد عند بيت مسلم نار قيل ما أكلكم يا أمة قالت الأسودان التمر والماء يعني على أن الرسول يدخر لبيته ربما ينفقه لمن أتاه يسأل أو أهل بيته ينفقونه نعم وروي عن عثمان أنه كان ينهى عن الحقرة كان ينهى عن الحقرة يعني عن الاحتكار يعني وكره مالك والثوري الاحتقار في جميع الأشياء سواء مأكولا أو غير مأكول نعم قال مالك يمنع من الاحتكار الكتان والسوق والزيت نعم وكل شيء أضر بالسوق وذهب قوم إلى أن كل شيء يضر بالسوق إذا احتكرته وجمعته في البيت ويصير غالي كل شيء نعم لا يجوز في الاحتكار نعم طيب وذهب قوم إلى أن الاحتكار في الطعام خاصة نعم. وبعضهم قال على أن الاحتكار يكون في الطعام خاصة ليس في اللباس وليس في ذلك نعم لأنه قوت الناس وأما في غيره فلا بأس به وهو قول ابن المبارك وأحمد وقال أحمد إنما يكون الاحتكار في مثل مكة والمدينة والثغور دون البصرة وبغداد لأن سكنة تحتقرها لأن السفنة تحتقرها تحترقها تخترقها يعني على أن السفن تأتي إلى البلدان الأخرى بخلاف مكة والمدينة بعيدة عنها البحر، البحر بعيد عنها لأن المدينة بينها وبين البحر 6 أيام لا ينبع في الزمن الأول زمن الإبل، ومكة كذلك يعني كذلك البحر بعيد عنها في جدة، ثالث يوم يصلون إلى مكة، وأما البلدان الثانية البحار تخترقها. نعم يعني تأتي إلى إيش المرفع عندهم. نعم وقد جاء في مكة ويقاس عليها المدينة عليه الصلاة والسلام. نعم لأن بلدان ليس فيها المزارع، المدينة ليس فيها يزرع الحب بكثرة، ما يكفي كذلك المدينة. وقد جاء في الحرم في حرم مكة ومن يلد فيه بإلحاد بظلم عذب من عذاب الأليم. قالوا على أنه لو إنسان اشترى بضاعة من السوق وقال هذه أنا أجعلها في المخزن سنة حتى أن الناس يحتاجون أبيعها بغالي، نعم يكتب عليه الإثم، يكتب عليه الإثم ولو بالنية. ولذلك قالوا على أنه الجالب إليها مرزوق، الجالب إليها مرزوق. الإلحاد، نعم إيش الإلحاد؟ الإلحاد يعني الظلم، ومن بإلحاد بإلحاد يعني أنك تلحد فيها وتميل عليه عن طريق الصواب، عن طريق الصواب، عن طريق الصواب الذي الله تعالى مانع عنه، فأنت إذا فعلته بظلم أو كما معنى الإلحاد يعني قالوا أن الاحتكار يحتكر الشيء يعني يتكر البضاعة ويخزنها حتى إذا جاء وقت الغلاء يخرجها، فهذا كذلك بظلم، احتكر الشيء بظلم لأنه يريد أن يغلي على الناس حاجاتهم. نعم خصوصا في مكة والمدينة مثل ما قال. نعم عثمان رضي الله عنه قال الحد مكة من الإنسان. نعم وقالوا له إذن من قد وذهب إلى الحرم أحتم فيه قال أخاف من الحاج بلا شك. طب وأين الاحتفار وعثمان لا يحتفر يعني أخاف إني إذا هناك وصلت إلى مكة إني أفعل شيء يخالف ويكون الذنب عليه. ولذلك سيدنا عبد الله بن عباس ما رضي يسكن مكة بعد سكن الطائف، ما سكن الطائف قال مالي وبلادي سيئات وتساوي حسناته، السيئة في مكة مثل الحسنة على ما قال بعضه، وبعضهم يقول لا الحسنة بعشر أمثاله إلى 700 وأما السيئة واحدة سواء كان في مكة أو في غيره، كله المشرف. إنما سيدنا عبد الله بن عباس خاف المقام بها لأنه ربما لا يتأدب، ربما يحصل منه شيء غير تأدب في الحرم، واحد يأتي مثلا من غير تشبيه، واحد يأتي إلى بيت الملك ويشرب بيت الملك، ها العقاب فيه كمان بيتي وأنا ملك تتركني في بيتي، ها فكيف الإله سبحانه وتعالى. فلذلك كثير من الناس كانوا يخافوا السكنة بمكة، يخافون السكنة بإيه إيه، ولكن النفس تميل إلى الشيطان، النفس تميل إلى الشيطان، ما حد يقدر يملك النفس. إن الهوى وإن الشباب خصوصا إذا كان هو غني، لأن الغنى يجعل الناس يبطل، نسأل الله ويطغى. نعم. وقال الحسن والأوزاعي من جلب طعاما من بلد فحبسه ينتظر زيادة الشعر، السعر يعني الثمن يصير 5 يصير 10، 5 يصير 7، نعم أو بزيادة. نعم فليس بمحتكر، إنما المحتكر من اعترض سوق المسلمين. وقال أحمد إذا دخل الطعام من ضيعته فحبسه فليس بمحتكر، إذا أدخل الطعام من ضيعته يعني من بستانه فليس بمحتكر، أما إذا أخذ الشيء من السوق بعد ما كان رخيص في زمن الرخص بخمسة أخذوا السوق مع الناس بخمسة ثم يخرجوا في وقت ما يكون عشر، هذا محتكر، هذا محتكر. نعم طيب. أما إذا كان يزرع هو ويذكر في بيته ليس محتكر، لأنه هذه الزرع ما اشترى شيء. نعم. قال الإمام: الحديث وإن جاء باللفظ العام فاحتكار الراوي يدل على أنه مختص ببعض الأشياء أو بعض الأحوال، إذ لا يزن بالصحابي أنه يروي الحديث ثم يخالفه. وكذلك سعيد بن المسيب، حاشا أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم يرون شيء عن الرسول ويخالفونه، حاشا. نعم. وكذلك سعيد بن المسيب لا يزن به في فضله وعلمه أنه يروي الحديث ثم يخالفه إلا أن يحمل الحديث على بعض الأشياء. يعني العلماء انقسموا قسمين، بعض العلماء يقولون الاحتكار في كل شيء، في كل شيء، وبعضهم يقول لا بس في المأكولات، وأما الشيء الثاني الذي يكون مثلا غير مأكول غير كذا، مثلا أشياء غير مأكولة، أشياء عدة السيارات أو كذا، أو عزكم الله حذيان أو شيء يلبس أو شيء من الثياب أو كذا إلى آخره، هذا لا يعد فيه احتكار. الاحتكار إنما يكون في الطعام، لأن الطعام كل إنسان يحتاج إليه، الإنسان لا يعيش بلا طعام، الإنسان لا يعيش بلا طعام، فهو إذا أخذ الشيء من السوق في الوقت الرخصي وخزنه لأجل أن يبيعه يخلي الناس البضائع يعني تنقص في السوق، فهذا هو المحتكر، لأجل أن يبيعه بالغلاء، لأجل أن يبيعه بالغلاء، بس في الطعام. وبعضهم قال لا في كل شيء، مالك قال في كل شيء رحمه الله، والشافعي وغيره قالوا بس في الطعام، لأن الصحابي يقول نعم ذكر في الطعام، فالصحابي ما يمكن على كلام الصحابي تفسير له. نعم. طيب. وروى أنه كان يحتكر الزيت، وروي عنه أنه كان يحتكر الزيت. نعم. قال أخبرنا عبد الوهاب بن أحمد المالكي قال حدثنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا محمد قال حدثنا وقيع عن ابن عيينة قال لي معمر قال للثوري: هل سمعت في الرجل يجمع لأهله قوت سنتهم أو بعد السنة؟ قال معمر: فلم يحضرني. ثم ذكرت حديثا حدثناه ابن شهاب الزهري عن مالك ابن عوص عن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبيع نخل بني النضير ويحبس لأهله قوت سنتهم. نعم. يعني واحد سأله قال له: أرأيت يعني كيف لو كان إنسان يجي من أول السنة ويشتري طعام 12 سنة 12 شهر، يشتري طعام السنة كلها، يشتري الرز 4-5 أكياس الذي تكفيه في طول السنة، نعم، أو 6 أكياس أو ما راع، أو يشتري الحب حق السنة كلها، هذا يسمى احتكار؟ لا، ليس باحتكار. ليه؟ لأن هذا ما يريد بيعه، يريد أن يكون قوتا لأهلي، قوتا يعني فرق بين الذي يخزن لأجل أن يأكله أهله وبين الذي يريد أن يربح، فرق بينهم. لأن الرسول كان يشتري يبيع نخل النهر الذي أفاء الله عليه، نعم، ويأخذ منه قوت إيه؟ قوت أهله على السنة، لكن ربما يجعله للسنة، لكن يأتيهم الضعفاء إلى بيت الرسول فكانوا يعطون الضعفاء، ربما يفنى في شهرين أو في ثلاثة أشهر. نعم. هذا نحن نسمع بعض معينة ونسخن لأجل الفقراء ونوزعها للفقراء، ويتسبب ذلك في رفع السعر فعلا وارتفع الضعف، لكن نحن نخاف أن المال الذي نوزع الفقراء يقل عما يريدون، فنجمع كثيرا جدا في المخازن فارتفع السعر ثم نوزعه، يعني كنا نحن نسبب في رفع هذا، ولكن نحن نخاف أن يرتفع من غيرنا ونحن نريد أن نوزعه. والله هو يعني إذا كان إذا يعني كيف نحن عندنا عائلات كثيرة فقراء ويتامى وهكذا، نعمل لهم كل شهر تمية يأكلهم وأولادهم طول الشهر. نعم. فنأتي في أول السنة نجمع الأشياء هذه المتخزن، علب السلمون والأشياء هذه والصابون والسكر والرز وهذه الأشياء، نجد أن بعد جمعها ارتفعت الأرباح. نعم. تبيعوها؟ لا نبيع. للفقراء نحن نحبسها للفقراء. نعم عليها. لأن السوق ارتفع بسبب الحبس هذا، لأن أخذنا كمية كبيرة من السوق. لا ما دام أنت ما تريد أن تربح فيه. نعم. لا هذا الذي كان يأخذنه الرسول. بالضبط. الرسول كان يأخذ قوت أهلي لسنة. قوت أهلي لسنة، هذا الذي خرج. نعم. طيب. هذا حديث صحيح. وروي عن عبد الله بن عمرو قال: من كانت تجارته في الطعام ليس له تجارة غيرها، كان طاغياً أو خاطئاً أو باغياً. من كان يا سيدي؟ من كانت تجارته في الطعام. من كانت تجارته في الطعام؟ نعم. ليس له تجارة غيرها. ليس له تجارة غيرها. نعم. كان طاغياً أو خاطئاً أو باغياً. كان خاطئاً أو باغياً. نعم. وروي عن سعيد بن المسيب قال عمر: نعم الرجل فلان لولا بيئه، وكان يبيء الطعام. نعم. باب الرحل. يعني كان يكرهون الصنعة التي فيها هذا البيع، لأنهم يخافون أنهم لا يحصل عندهم احتكار، لأن الإنسان يحب أن يكون له مال، وربما أنه يجير الشيطان يقول له يخ أبقيل بكرة ترفع السعر، ارتفع الايه السعر، فيكون هذه التجارة تسببت له في كونه سقط بالاحتكار. نسأل الله السلام. نعم. باب الرهن. قال الله سبحانه وتعالى: فرهان مقبوضة. إنما الأعمال بالنيات. كل إنسان يرجع ليه إلى نيته. إن أراد الاحتكار وحبس الأشياء على الناس حتى على أن تغلى أسعار الناس عليهم، فالله تعالى قال له: أين ربك؟ قال: بالمرصاد، يصيد ولا ينصاد. نعم. بالمرصاد. نعم. قال الله سبحانه وتعالى: فرهان مقبوضة. نعم. أي أرهنوا واقبضوا، والرهن الشيء الملزوم. نعم. قال: هذا راهن لك، أي دائم محبوس عليك، وكل شيء دام. فقد رهن وكان أبو عمرو يقرأ دام. فقدروا هنا الرهان، وهو أنك تأخذ مال أو تأخذ بضاعة من إنسان بمال، نعم، في الذمة، وليس عندك الثمن، فتأتيه برهان، دين برهان ودين مرسل. الديون تنقسم إلى قسمين: ديون مرسلة وديون برهان. فرهان مقبوضة، يعني تقبض الرهن وهو يقبض كريه الدين، فرهان مقبوضة. نعم. طيب. إذا لم يكن هناك فرهان، إذا كنتم في سفر فالرهان، وإذا كنتم في الحضر نعم اكتبوه، لا بد من الكتاب. ولا يسأم الإنسان، ولا تسأم أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله. بعد الناس يقول لك: لا يا شيخ، والله أنا بيني وبينه محبة، تكتب. لا، لازم نكتب، حتى لا سمح الله حصل بيننا غلط ولا شيء، نرجع إلى الكتاب. هيا يا شيخ جيب الكتاب الذي أمدد عليه وأنا أمدد عليه، هي تحكم بيننا. نعم. طيب. وكان أبو عمرو يقرأ: فرهن مقبوضة. فرهن. نعم. ويجعل الرهان في الخيل. نعم. قال: أخبرنا أبو منصور محمد بن عبد الملك المظفر. ويجعل لفظ الرهان في الخيل، فيقول هنا رهن، ويجعل الرهان في الخيل، يعني في التسابق، أن والمسابقة الجائزة أن يكون إيه؟ يكون إنسان عنده فرس، وإنسان عنده فرس آخر، فيقول له فيتراهن. لكن ما الذي يسلم الرهان؟ يكون واحد أجنبي، يكون الذي يسلم الرهان أجنبي، مثل ما الآن ما تفعله الحكومة جزاها الله خير. الآن يشاركون بالخيل، لكن مو صاحب الخيل اللي يحط المكافأة، يحط يحطها وناس آخرين. يقول إذا سبقتم أنا أعطيكم من سبق أعطيه الشيء الفلاني، أعطيه الشيء الفلاني. فساعة تبرع واحد من الأمراء، وساعة تبرع البنك الفلاني، وساعة تبرع المؤسسة الفلانية إلى آخره. نعم. نعم. خلال عندنا العلماء يكتب عن الحرب أنه ينزل مثل 10 فيول والناس ترتهن، هذا يكسب هذا 10 مني و10 مني، إذا كسب هذا يأخذ 20 وإذا كسب هذا يخسر. لا هذا إذا كان الإيه إذا كان هم اللي يسلم. نعم هم أنفسهم الذي يترهنون ليسوا أصحاب الخير. لا يكون الذي يسلم الرهان غير أصحاب الخير، هو هذا الجائز. وأما إذا كان يسلم ليس أصحاب الخير، ولكن مثل الكرة الذي يدخل يدفع تذكرة، التذكرة هذا لصاحب الخير. أما في الرهان الناس المتفرجة هذا يراهن هذا ب100 وهذا يراهن هذا ب200، كالقمار كالميسر كالمدرة. لا الآن عندنا في السعودية بيفعلوا هذا اللي يشوفه، يعني لما يشوف كرة بين مثلا الأهلي والاتحاد ويقول له إذا كسب ليك 100 وإذا خسر هو ما يكون الرهان إلا في الخيل فقط، إلا في الخيل أو في الإبل. نعم وهكذا يعني أنا متفرج أراهن أخي على يعني إنك أنت تقول إن كان فرسك سبق هذا. نعم فأنا أعطيك الإيه 10 مثلا.